أسري إليك أسري إليك أسري إليك أسري إليك أسري إليك أسري أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان. أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان. في كل ركن أستعيد حكاية في الأرض في الأبواب والجدران، فيها أعافر في ترابك جبهتي، وهناك يحتضن النبي كياني. في كل ركن أستعيد حكاية في الأرض في الأبواب والجدران، فيها أعافر في ترابك جبهتي، وهناك يحتضن النبي كياني. آت إليك من الركام كأنني أسطورة أو مارد من جاني. أدري بأنك غاضب من أمة شغلت عن المضمون بالعنوان، تركتك في أرض العدو وقطعت أرحامها بمعارك البهتان. يدري بأنك غاضب من أمة شغلت عن المضمون بالعنوان، تركتك في أرض العدو وقطعت أرحامها بمعارك البهتان. أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان. عهد علينا أن نشد أياديا تسعى إلى التحرير والعمران. يا مسجدي قل للمآذن هللي، وليصدحن بلالها بأذاني. عهد علينا أن نشد أياديا تسعى إلى التحرير والعمران. يا مسجدي قل للمآذن هللي، وليصدحن بلالها بأذاني. آت إليك من الركام كأنني أسطورة أو مارد من جاني. طال التشوق كي تعود طهورة أرض مباركة من الرحمن. طال احتمالي للهوان، فيا ترى تأتي السيوف بيوم بدر ثاني. طالت التشوق كي تعود طهورة أرض مباركة من الرحمن. طال احتمالي للهوان، فيا ترى تأتي السيوف بيوم بدر ثاني. أسري إليك، أسري إليك، أسري إليك، أسري إليك.